الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزج الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقدم جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات القضيات، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجول إليكم كل سر وعارف، لقد كتبني شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكامل أعداء سعوا في البوابة، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقيرا فآتتي، فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. قبلوا جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذا الجمع المهيب الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقد سألني الإخوة الفضلاء أن أعلق على رحلة الأخيرة لأمريكا في العشر الأوائل من رمضان، وإني لفاعل إن شاء الله جل وعلا، فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية لمكان. وقبل أن أجرع في التعليق بإيجاد دليل على هذه المشاهد الكريمة في هذا البلد الكافر بل في قلعة الكفر على ظهر هذه الأرض، أود أن تقدم اليوم بمقدمة سريعة لا بد منها. أيها الأحبة، إنني أعلم علم اليقين أن الواقع الحر الأليم الذي تعيش فيه أمتنا في هذه الأيام كان سببا رئيسيا لأن تعصف رياء القنوط واليأس لكثير من قلوب شبابنا المتحمس. فبمقارنة سريعة أيها الأطهار لحال الأمة في الواقع المعاصر ولمكانة الأمة في القرآن الكريم، نرى أن الكون تاسع وأن الفرق كبير بين أمة سداها الله في القرآن بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبين واقع أمة مات كثير من أفرادها اليوم يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويكفر بالله جل وعلا، حتى قال قائلهم إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية لكل المقاييس، وقال آخر إننا نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي دعي في البر والبحر أجاب، وقال ثالث إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عشرة في طريق فرعونيتنا لنحل الاسلام جاذبا لتظل نسوه العوديه. وقال رابع: جيبوني عيدا يجعل العرب امه، وسيروا بجثمان على دين مرهني، سلام على كفر يوحد بيننا، واهلا وسهلا بعده بجهنم. وقال خالد: آمنت بحس البعث ربا ما شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. يوم أن أمر بالأمة إلا من رحم ربك بالمنكر ونهت عن المعروف، وطمست لواء الإيمان بالله جل وعلا، سقطت من هذه القمة السابقة إلى هذه المكانة من الخزي والذل والهوان والعار، ولا رفعة لها إلا إذا حققت شروط الخيرية من جديد، فآمنت بالله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. ونرى أن الله قد ذكر الأمة في القرآن بالوسطية، والوسط كما في رواية البخاري العدل كما قال الحديث، ولكن الأمة أيها الأحباب الكرام قد حادت عن المنهج الوسط، وراحت تدور في فلك الشرق الملحد تارة، وتدور في فلك الغرب الكافر تارة أخرى، وتركت منهج الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وراحت تدور في زوجقة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. وذكر الله الأمة في القرآن أيضا بالوحدة، فقال جل وعلا: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم تعبدون. ولكننا نرى الامة الان قد تمزقت الى اجزاء، بل وتفتتت الاجزاء الى الاخرى الى اجزاء، يوم ازال ظل الخلافة عن هذه الامة، ودقت باستعمار البعيد هذا المسمار القبيح، الا وهو مسمار الحدود بين البلاد الاسلامية، فراحت البلاد تتناحر وتتضاحر من حين لاخر على هذه الحدود التي وضعها هذا المستعمر البعيد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويزيد الاسى والالم في قلوب الشباب والاخوات، يزيد الاسى والالم في قلوبهم، انهم هم ينظرون حتى الى الامة من منظور مادي علمي فقط، يرون الامة ولا حول ولا قوة الا بالله، يرونها في مؤخرة الركب المادي والحضاري البعيد. بل واذا نظروا الى الامة وجدوا ان امما كثيرة خارقة في الكفر واوحاد الشرك والضلال، يرون هذه الامم قد سادت، ويرون هذه الامم قد قادت، ويرون هذه الامم وقد قدمت للبشرية اليوم تكنيكا علميا رائعا، فحولت العالم كله الى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. ويرون الامة الموحدة تمشي وراء الركب البعيد حتى في ظل هذه النظرة العلمية المادية البحتة. وهنا كثير من الاخوة وكثير من الاحباب، ما الذي ترى وما الذي حدث؟ ما الذي غير الامة الى هذه الآلة المزرية؟ ما الذي بدل عزتها الى ذل؟ ما الذي بدل عزها الى جهل؟ ما الذي بدل قوتها الى ضعف؟ ما الذي حدث لامة تذكرها القرآن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام، وربها وإلهها هو الرحيم الرحمن جل وعلا؟ إننا نرى الأمة الآن تتسول على نوائد الفكر المادي والعلمي والحضاري والإنساني من منظور المادة، نراها تتسول على نوائد هذا الفكر العلمي والإنساني، وهي التي كانت في الأمس القريب مدارة الدهر الحيارى والتائهين الذين احرقهم شفق الهاجرة القاتل، وارهقهم خون المسجد بالليل والصلاه. ونرى الامة تتارجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها ان تسير فيه، بعد ان كانت الامة من امس القريب السليم الحادق الالف في الطرود المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها الا الامثلاء المجربون. ما الذي جرى ايها الاحبة؟ والجواب وانا متعمد ان اذكر هذه المقدمة، والجواب في آية واحدة محكمة في كتاب الله جل وعلا: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وورب الكعبة لقد غيرت الامة وبدلت، في جانب العقيدة غيرت، في جانب التشريع بدلت، في جانب الاخلاق انحرفت، في جانب السلوك والمعاملات ضلت. هذا في الجملة الا من رحم ربك من بين افرادها. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن رحم. هذه النتيجة التي تحياها امتنا يا شباب الاسلام نتيجة عادلة، لان الامة قد تنحت عن ارض عزها ونفع شرفها. اذا ان رأيت المسلمين في هنا او هنالك تكام لهم الضربات وتسفك دماؤهم وتمزق اشياؤهم وتنتهك اعراضهم وتسلب مقدساتهم، فعليك ان تزداد يقينا بكلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه واله وسلم، فلن ينصر الله جل وعلا الا من نصر دينه، ولن يعز الله جل وعلا الا من اعز شريعته، ولن يستخلف الله جل وعلا في الارض الا من وحده واخلص العباده له. اسمع لقول ربك جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واسمع لقول ربك جل وعلا: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الايه. واسمع لقول ربك جل وعلا: ولله العزه ولرسوله والمؤمنين. اذا ايها الاحبه الكرام، هذا الواقع الذي تعيشه الامه انما هو نتيجه عاجله لبعد الامه عن منهج ربها وشريعه الحبيب نبيها صلى الله عليه واله وسلم. ولكن ايها الاصحاب، اود ان نفرق جميعا بين الاسلام وبين المسلمين. اود ان نفرق بين الاسلام والمسلمين، فإن الإسلام دين الله ودين الله باقٍ قائم، والمسلم الذي ذاق طعم الإيمان وذاق مع هذا الطعم وذاق مع هذا الإيمان حلاوة الوعد بنصر الله، يعلم يقينا لا شك فيه البتة أن الباطل مهما انتفخ وانتفك في فترة من الفترات كأنه غالب، وأن الحق مهما انتوى وضعف في فترة من الفترات كأنه مغلوب، يعلم المؤمن الصادق علما يقين هذه الحقيقة الكونية الثابتة التي قررها الله بذاته وأكدها بنفسه جل وعلا في قوله سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ايها الموحد، اعني قلبك وسمعك ولتبع معي واقرأ معي التاريخ قراءة سريعة جدا. من كان يظن ايها الاحباب ان تقوم للاسلام قادمة يوم ان كان الحبيب المصطفى وحده في مكة يدعو لدين الله، فضرب وألقي التراب على رأسه وألقيت النجاسة على ظهره وطرد من بلده ومن بيته، وهاجر أصحابه تارة إلى الحبشة وتارة إلى المدينة، وبعد سنوات لا تساوي في حساب الثمن شيئا على الكفار، جاء الحبيب إلى مكة مع عشرة آلاف موحد لله جل وعلا ليحطم الأصنام حول الكعبة، وفي مكة زادها الله تشريفا، وليأمر الحبيب بلالا رضي الله عنه ليرتقي بلال على ظهر الكعبة ليعلن أسودة التوحيد العزمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. إنه وعد الله جل وعلا. ومن كان يظن أن تقوم للإسلام قائمة يوم ان ظهرت فتنة المرتدين بوجهها الكارح بعد موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظهر مدع النبوة المهرجون الكاذبون، ويومها قيض الله للاسلام وللمسلمين ابن الاسلام الفارق الصديق رضي الله عنه، فقام الصديق ليشيك الجيوش وليغمد نار الفتنه في مهدها وليطفئ هذه النيران المدعيه التي كادت ان تلتهم الاخضر واليابس. وخرج الاسلام من هذه الفتنه كاعظم واقوى ما يكون. ومن كان يظن ان تقوم للاسلام قائمه بعد القرون الصليبيه الطويله المدمره التي كنس فيها المسجد الاقصى على يد الصليبيين في المره الاولى، وها هو اليوم يدنس على ايدي اليهود في المره الثانيه. واسال الله جل وعلا ان يطيب للامه صلاح الدين كما طيب للامه وللمقدسات في اول مره صلاح الدين. وقيم الله كما ذكرت صلاح الدين بعد سنوات طويلة تزيد على فرق من الشمال، وطهر المسجد الأقصى وحرر الأرض وأعاد الإسلام وللمسلمين عزتهم. وفي موقعة الصين الحاسمة نسأل الله أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. ومن كان يظن أيها الشباب أن تقوم للإسلام قائمة يوم أن شاء التكارم المغول بهجماتهم الشرسة، فسفت الدماء ومزقوا الأشياء وامتلأت الشوارع بالدماء بدون مبالغة، حتى جسد الإمام ابن الأثير الجزري هذه الفجيعة وتلك المأساة تجسيدا بليغا في كلمات موجزة، فقال: لقد اعرضت عده سنين عن ذكر هذه الحادثه، فانا اقدم رجلا واؤخر الاخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه ان يكتب بيديه نعي الاسلام والمسلمين؟ فيا ليت امي لم تلدني، ويا ليتني مت قبلها وكنت نسيا منسيا. حتى طيب الله للاسلام ان قصد الشاب قطب، فحرر الارض واعاد للاسلام مكانته وللمسلمين عزتهم في الموقعه الحاسمه التي تسمى بعين جالوت. وانتبه، من كان يظن ان يرغم اخواننا الافراد انف الدب الروسي القبيح الوقت، وهم الذين يقلون عددا وعدادا وعده، ويوم ان تخلى اخواننا الافغان عن شروط النصر كانت الفتنه. هذا واقع، ورب الكعبه لا يزيدنا الا يقينا بالله، ولا يزيدنا الا تصديقا لكلام الحبيب رسول الله. يوم ان تشربت القلوب ووقعت الرايه لتكون كلمه الله هي العليا، كان النصر بحول الله جل وعلا. ويوم ان دب حب الدنيا في القلوب، كانت هذه النتيجه التي تعلم لها جميعا. ولا ينبغي لنا ان نكفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وان نغض الطرف عن هذا الواقع، بل انني اود ان اقول لكل شاب ان هذا الواقع لا يزيدك الا يقينا بالله، ولا يزيدك الا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن من كان يظن ان يرغم اخواننا انف الدب الروسي الوضع على ارض افغانستان، للاسف الشديد تركز معنا الجود والضعفاء على الصوره المسريه وعلى العذاب دائما وابدا، مع انه ينبغي ان نركز ولو بسيطا قليلا من الصوت على حجم الانتصارات التي قرنت بحجم ضعف المسلمين وحجم قوه اعدائهم، لكانت انتصارا لا ينبغي ابدا ان يغض العاملون الفرص عنه. للاسف الشديد لا نركز الا على الاخطاء، ولا تركز المجاهير المكثره الا على الزلات والسقطات. ان زل شاب هنا او هنالك الصقت التهمه كلها بالاسلام وبدين الله، بل واصبح الدين اليوم مسار الخلاف، مع ان الدين هو الاصل الذي ينبغي ان يرد اليه كل خلاف، مع ان الدين هو الحكم الذي ينبغي ان يتحصل به كل عالم، لا ان ينصب احد من نفسه مدافعا فقط عن هذا الدين. فان الدين عزيز وان الاسلام عزيز وان السنه غالبه وان رسول الله هو رسول الله حقا وصدقا، فيحتاج هذا الدين الى من يدفع عنه او الى من يوصف نفسه منافعا ليدفع عنه، بل ان الدين هو الحصن الذي ينبغي ان يتحصن به كل خالق وان يلود اليه كل مضطرب، وبل ان الدين هو امن هو الامن والامان الذي يجب ان ياتمن وان يتحصن به كل داعيه وكل عالم وكل مسلم وكل مسلمه. نعم ايها الاحبه، حجم الانتصار في الاطفال حجمه كبير، ومن كان يظن ايها الاحباب ان يقتل في الشيشات في هذه الفوزقه الصغيره التي تقل عددا وعده وعداده وقوه عن هذا الجيش الروسي الشرار، من كان يظن ان تدوم الحرب الى يومنا هذا. سمعت لقاء على تلفاز امريكا مذيع في سي ان ان يجري حوارا مع شوهر سوديه رئيس دولة الشيشان ثبته الله واخوانه، ويقول له يوم ان قتل ولدك في ارض المعركة هل حزنت على قتل ولدك؟ اتدرون ماذا قال هذا الرجل؟ والله يا اخوان قال كلاما لا نسمعه الا من العلماء المجاهدين كامثال عبد الله بن مبارك وكامثال شيخ الاسلام ابن تيمية. ماذا قال هذا الرجل؟ قال لا وقت للاحزان، لا وقت للاحزان حتى نحرر الشيشان من الروس وان نرفع عليها من جديد رايه الاسلام. هل كان احد يقول يصدق او يظن او يتوقع ان يسمع هذا الكلام في ارض دنست طيله 70 عاما بالحكم الالحادي الكافر المشرك على ايدي الدب الروسي الغبي المنكر؟ لا ورب الكعبه، كان احدهم اذا اراد ان يقرا صفحه من كتاب الله اختفى عن العيون والانظار ودخل تحت السراديب ليطالع صفحه من كتاب الله، ومن كان يظن ان تستمر الحرب في الفرقه الى يومنا هذا. لقد اجمع المحللون والعسكريون ووكالات الانباء والصحفيون على ان الارض لن تستمر في الشيشان الا اياما معدوده، واجمعوا على ان الارض لن تستمر في الصرب او في الوسطه مع الصربيين الكفره الا اسابيع معدوده، وها نحن نرى ولله الحمد ان الحرب في الوسطه الان قد تحولت الى ملحمه اسلاميه رائعه. لقد كنا نعلم ان المراه الحسنيه كانت تتزوج بالامس القريب بالنصراني بدون اي قيود او ضوابط او شروط، والله ما عاد الحسنيون الى اسلامهم الا بعد هذه الحرب. ردتهم هذه الارض لهويتهم وارتفعت من جديد كلمه الاسلام وعلى صوت النبي عليه الصلاه والسلام. واقسم بالله يقينا لو علم الصرب ان هذه الحرب سترد الفرسيين الى دينهم ما اعلنوها على الفرسيين يوما واحدا بعد ان ساروا في زوجك في هذا الارض الكافر. ولكنه المقال يا عباد الله، انها الساعات التي تسبق ان شاء الله تعالى التي تسبق ضوء الفجر، فان اشد ساعات الليل زوالا هي الساعه التي يليها ضوء الفجر وفجر الاسلام قائم ورب الكعبه. اقول لكم اننا لا نخفى على الاسلام، اننا لا نخفى على الاسلام، بل نخفى على المسلمين ان تخلوا عن الاسلام. ان تخلى المسلمون عن الاسلام انتهكوا، ووضعت اللعان على رؤوسهم، وانتهكت مقدساتهم، وسفكت دماؤهم، وانتهكت اعراض نسائهم، وهذا واقع لا ينبغي ان ننكره. والله ما نرى هذا الذي نراه الان الا لان الامه قد تخلت عن الاسلام. هذه حقيقة ينبغي أن تستقر في القلوب والعقول. ولكن أقول بأن الإسلام دين الفطرة، دين الكون كله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إلا كفرة الإنس والجن. الإسلام دين الله ودين الله قادم. وأعني خلفك وسمعك أيها السميع، فإني أود في ظل هذه الرياح القاسية من رياح الظنون والشكوك انك انت تهب على قلوب كثير من احبابنا واخواننا ان تبشر وان تطمئن لا من باب الاحلام الوقيه لتسكين الالام وتقليد الجراح لا رب الكعبه بل هذا نراه في اعيننا. انظر انظروا الى هذا المشهد انظروا الى هذا المشهد الذي يرجب انوف المجرمين ويرجب انوف الحاقدين. انه وعد الله انه وعد الله. الله اكبر. شباب شباب في ريعان الصبا فتيات في عمر الورود فتيات في عمر الورود تأتي الفتاة للهدى والضلال وقد غطت جسدها كله ويأتي الشاب وقد سجن وجهه بلحيته كريمة مباركة عن حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل روحه على أكفه وهو يعلم علم اليقين ما سوف يتعرض له من الأذى وما سوف يتعرض له من البلاء ولكنه الدين الذي استقر في القلوب يا عباد الله. انه وعد الله ورب الكعبة صبح تنفس بالضياء واشرقا والصحوة الكبرى تهز البيرقا وشبيبة الاسلام هذا فيلق في ساحة الامجاد يتبع خيلقا وقوافل الايمان تتخذ المدى بغدا وتصنع للمحيط الزورقا وما امرها للصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا هي نخلة قامت ترى فنبى لها جذع قوي في التراب واعنقا هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها طفل الكرامة اورقا بشر تدفق لن سيحبس نوره ارني يدا سدت علينا المشرقة يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الصفات رأيت أشجار الصفا يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الصفات رأيت أشجار الصفا يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الصفات رأيت أشجار الصفا. قالوا استقر فجيننا لما سما قطرا واعطى للطهارة موسقا ورموه بالارهاب حين اذى الخماء ومضى على قرب الكرامة وارتقى اوكان لو هذا الجهاد بالغنى ان كان حقا بالكتاب مصدقا اتطرف الايمان ما بالله في عصر التطرف في الهوى وتزلفا ان التطرف ان نكن محمدا والمقتدين به وان نمدح عظمه ان التطرف ان نرى من قومنا من صارع الكفر الذين واقرصا ان التطرف ان نبادر كافرا كفا ونمنحه الولاء محققا ان التطرف وقفه في وجه من حول الحسن رمادا محرقا فكان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح المجاد تمسكا يا دين صحوتنا يا دين صحوتنا يا دين صحوتنا لك في كتاب الله قدر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرط ودعك ممن فرط ودعك ممن فرط يا دين صحوتنا لك في كتاب الله قدر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرط لك في رسولك اسوه فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا يا دين صحوتنا لتبقى شامقا ولسوف تبقى باتباعك اسمقا. انه وعد الله يا اخواني ويا احبابي ابشركم في امريكا في العشر الاواخر من رمضان كان يصلي معي في بروكلين في نيويورك في مكان واحد من هذه الولاية الكبيرة في العشر الاواخر ما يزيد على 5000 موحد لله جل وعلا يصلون التراويح القيام يصلون التراويح والقيام في مسجد واحد و والله لقد اعلنت الخطبه عن الصلاه في مسجد مصعب بن عمير، ويوم ان حال وقت العصر قال الاخوه سيضيق المكان بالمصلين، فراحوا الى قاعه اخرى كبيره مستاجره ونقلوا صلاه التراويح فيها، وراينا الجموع الموحده التي جاءت وقد ملت المعصيه وملت المعصيه وملت المعصيه، جاءت تطرق وتنادي تنادي على غذاء الروح، تبحث عن غذاء الروح. وقف هؤلاء جميعا، وفي ليلة القدر رأيت العدل قد زاد عن ذلك بكثير. وفي امريكا ايها الاحبة، لا اكون مبالغا والله ان قلت، ما من يوم يمر الان الا ويدخل الاسلام رجل جديد انطق بعضهم الشهادة بلسانه في العشر الاواخر. هؤلاء اخوان رب الكعبة، والله يريدون شيئا يسعد ارواحهم، فرجل ما وصلوا اليه من جانب الماده وفي جانب العلم هذا لا ننكره، لكنهم والله انظر اليهم فتراهم يسرون كالمطارق، ترى احدهم يسري كالمطارق ويضحك كالمجنون ويئن من الالم، يريد شيئا يسعد روحه، يريد شيئا يسعد نفسيته، يريد شيئا يسعد وجدانه. الفطرة الطيبة تصرخ في اعمالهم، ولكن اين دعاء؟ في العام الماضي صلينا المغرب والعشاء في احدى المطارات في مدينة اندينابلس، قلنا قال احدنا كنا نصلي لله جل وعلا، قال صلونا لمن؟ قلنا لله، قال روح الله، من انتم ومن اي البلاد جئتم؟ قلنا نحن مسلمون، نحن موحدون، نحن محمديون. فقال لا نعرفكم، والله يا اخواني لا يعرفون عن الاسلام الا قليلا، واذا عرفوا شيئا عن الاسلام لا عرفوا الا الصورة المظلمة، لا يعرفون عن الاسلام الا القتل، لا يعرفون عن الاسلام الا السب، لا يعرفون عن الاسلام الا الارهاب. وكذا الله فر العلمانيين الذين يدنجنون في الليل والنهار ليشوهوا صورة الإسلام وصورة الملتزمين الطاهرين والطاهرات، والله لو عرفوا الإسلام على حقيقته لوحدوا الله جل وعلا ولدخلوا في دين الله أفواجا. اقترب أحدهم منا وقال ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا كنا نصلي لمن؟ لله. من الله؟ فأجابه أحد الإخوة، من أنتم؟ المسلمون ومن اي بلاد؟ من هنا من هنالك. ولكن لفت نظره جسودنا، قال ماذا كنتم تصنعون وانتم على الارض حينما وضعتم الوجوه على التراب وعلى الارض؟ فقال هذا الاخ كنا نصلي لله، وهذا ركن من اركان الصلاه يسمى السجود، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو الناظر بين يديه جل وعلا. اتدرون ماذا قال يا اخواني؟ والله لقد نظر هذا الرجل وقال انه في بعض الاوقات تعصف بي حالات نفسيه القلق، واحس باضطراب شديد والم فظيع، ولا احس براحه لهذه الحاله الا اذا قمت ووضعت وجهي على الارض كما رايتكم تفعلون. انها فطره التوحيد ورب الكعبه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله. وذكرت لكم ان الاخوة اخبروني عن شاب صغير، شاب صغير دخل عليهم بعد صلاة الفجر لا يجاوز 25 من عمره، واشار اليهم وقال لهم اول كلمة قالها اريد ان اكون محمديا، اريد ان اكون مسلما. قال انت لا تسألوني. وبعد يوم ويوم وفي اليوم الثالث اقترب منه واحد اخواننا من مصر وقال يا اخي ما حكايتك وما قصتك؟ قال انا شاب نصراني من اصل اسباني، نشات منذ نعومه اطفالي وانا احب المسيح عليه السلام وقلبي متعلق به، ولكنني نظرت الى احوال النصارى في امريكا فوجدتهم ابعد ما يكون عن تعاليم المسيح عليه السلام، ففتشت عن الدين الحق فوجدت هذه التعاليم في هذا الاسلام في هذا الدين. وفي الليلة التي دخلت عليكم فيها جاءني المسيح في الرؤيا وأشار إلي بسبابته وقال لي كن محمديا. فخرجت من بيتي ابحث عن مسجد حتى دلني الله عز وجل عليكم، فدخل عليهم ايها الاحبه ودلوه على الاسلام، فاسلم لله جل وعلا، واذن المؤذن لصلاه العشاء، وقام هذا الاخ الحديث ليدخل مع اخوانه ليركع واسجد لله رب العالمين، وانطلق الاخوه من صلاتهم، ولا زال اخونا ساجدا لله، وبعد ان انتهى الاخوه من الصلاه اقترب منه احدهم فحركه فوجده قد قبض واغتاظت روحه الى الله جل وعلا. والله ما من يوم يمر الا وادخل الاسلام في امريكا مسلم جديد او مسلمة جديدة، التقيت بمسلمة امريكية فقلت لها ما شعور؟ قالت والله يا اخي اريد الان ان اصرخ باعلى صوتي لتستمع الي كل امرأة في امريكا انني قد وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. اسمعوا ايها العلمانيون الكاذبون يا من تدعون كل يوم الى الحرية على مصراعيها، يا من تزعمون ان المرأة في الاسلام عبدة وابا، اسمعوا لمرأة دخلت الاسلام وذاق طعم الايمان تقول والله اود ان تستمع الي كل امرأة لانني وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. انه دين الله، فان المرأة عندنا ايها العلمانيون لؤلؤة مكنونة وجوهرة ثمينة، وهل رجل عاقل ان يلقي جوهرة ثمينة من اعين لتعبث بها ومن ايدي لتسرقها؟ لا والله، بل اننا ما حافظنا عليها الا لانها لؤلؤتنا المكنونة وضرتنا المكنونة وامنا واختنا وبنتنا وخالتنا وعمتنا، فمن اذا لم يحافظ عليها ولا كذلك فعلى من نحافظ؟ وأبشركم أيها الأحبة الكرام بأنه في العام الماضي في شهر يناير في عام 94 احتفلت وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون احتفالا رسميا حضره عدد كبير من وفود العالم الإسلامي وعدد كبير من وكالات الأنباء والصحفيين. أتدرون لماذا أقيم هذا الاحتفال؟ أقيم هذا الاحتفال لاختيار وتنصيب أول مسلم ليؤم المسلمين في الصلاة في الجيش الامريكي. هذا الاخ رفقة نقيب يسمى عبد الرشيد محمد، قمة الفهم قمة الوعي، قال كلمة ما سمعتها من عالم، قال ان الغرب يتهمنا باننا اصوليون. قلت نعم. قال يا اخي مشكلتنا اننا لسنا باصوليين، ليتنا كنا من الاصوليين، ليتنا عدنا الى اصولنا، ليتنا اخذنا باصول ديننا، لكنهم يتهموننا بذلك ولسنا وليس ذلك، بل انني اسال الله ان يكون المسلمون من الاصوليين، ممن يعودون الى اصله الى نفع شرفهم ومعين كرامتهم ووجودهم. زاد عدد المساجد في امريكا الى ما يقرب من 1500 مسجد في شطرين في حي واحد يسكن فيه اكثر من 70,000 مسلم. مشيت في هذا الحي احسبت انني في الكبرى. المطاعم يكتب عليها باللغه العربيه تشم رائحه الفلافل وتشم رائحه اطعمتنا، واذا ما تعرفت فيك هذا، وهذا اود من كل اخ مسافر الى مثل هذه البلاد ان يتمسك بمظهره وان يعلن هويته، فان اليهود هنالك يتعصبون لسجلهم وهويتهم، اذا ما كنت بزيك هذا هنا او هنالك يمر عليك كل احد، السلام عليكم السلام عليكم، ويلقي عليك السلام لزيك ولمظهرك ولهويتك التي يجب عليك ان تعلنها وانت في غايه العزه والرفعه والكرامه. نعم ايها الاحبه الكرام، في امريكا في هذا الحج وحده يقدم ما يزيد على 70,000 مسلم، بل لقد كثر لنا لقاء مع رئيس مكافحة الجرائم الامريكية فقال قولة عجيبة جدا، وقف رجل يتكلم فقال انني اتمنى ان تتحول كل احياء امريكا الى مثل هذا الحج المسلم. فتعجبنا وضجت القاعة ساعتها بالتكبير. قال اجيبكم لماذا؟ لماذا؟ قال لان هذا الحي هو الحي الوحيد في امريكا الذي تصل فيه نسبة الجريمة الى صفر. لا سرقة لا زنا لا خمر لا اغتصاب. وابشركم بان الاقراض الاخرانيه ترى في الايام الاخيره رمضان انه في كل 6 دقائق تغتصب امراه في امريكا. قل سبحان الله هل في اغواء؟ فهذا شيء جديد. وسالت طبيبا سوريا فاجابني اجابه دقيقه، قال يا اخي لم تعد المراه تكفي الرجل لانه نشا منذ نعومه اطفاله، فوجد المراه امام عينيه وبين يديه ياخذ منها في كل وقت كل ما شاء وكل ما يريد. فراح الرجل يبحث عن شيء لياخذه عنوه لحسنه رجولته وشخصيته، فترك هذا وذهب الى هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله. وزاد عدد الشواذ كما ذكرت لكم قبل ذلك، زادوا عن 20 مليونا، نسال الله ان يزيد، زاد عن 20 مليونا، بل وزاد عددهم في الجيش الامريكي الان الى 6 مليون شاب. وهذه كلها ان شاء الله جل وعلا مبشرات. ليس معنى ذلك انني اقول ان امريكا ستسقط غدا، لا، هذا كلام يخالف الواقع بل ويخالف السنن الكونيه الربانيه السابقه. ايها المسلمون اعلنوا هذا على صوتي، لن نعيد الاسلام للبشريه بالخطب الرنانه، لن نعيد الاسلام للدنيا بالمواعظ المؤثره، لا ورب الكعبه، وانما نعيد الاسلام للبشريه كلها بان نقدم نموذجا عمليا لهؤلاء ونقول لهم هذا هو الاسلام، هذا هو دين محمد عليه الصلاه والسلام. وذكرت في خطبه سابقه لي عن امريكا اننا في العام الماضي التقينا باخت امريكيه تسمى شنيرة محمد، تلكم الاخت التي انشات وحدها 50 مدرسة إسلامية في أمريكا. وفي فرجينيا ذهبت للسبب الجامعة لتخرج فيها المعلمين الذين يدرسون في مثل هذه المدارس والكليات. أيها الأحبة الكرام، تلك بشائر، مؤتمرات هنا وهنالك، وفود وأعداد كبيرة، نرى الناس يقبلون على دين الله عز وجل، هؤلاء يصرخون، هذا الشعب يصرخ، يريد غذاء من فطرة، يريد دواء من روح، الروح الآن تصرخ، أعطوا البدن كل ما استهيت، وأعطوا البدن كل ما أريد، فصرخت الروح، أريد غذاء، أريد دواء، أريد علاجي، لأن الروح يا إخواني لا توزن بالجواب، ولا تقاتل الترمومتر، ولا تخضع التوثقة في معمل التجارب، وإنما هذه الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله، وغذاؤها ودواؤها في منهج الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أكتفي بهذا القدر، فإني أرى إخواني وأحبابي يقفون في خارجي، واسال الله جل وعلا ان يتقبل مني واياكم جميعا صالح الاعمال، وان يكتب لي ولكم هذه الخطوات في موازين اعمالنا وصحائف حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقضى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، والسؤال الذي يطرح نفسه وبشدة، ما واجبنا؟ ما دورنا؟ وأنا لا أمل من تكرار هذا أبدا، فيجب علينا أن نعلم يقينا أننا لن نعيد الإسلام كما ذكرت بالخطب والمواعظ فحسب، وإنما نريد أن نري هؤلاء النموذج الإسلامي الكريم. يقول أحدهم لقد دخلت في الإسلام وأردت أن أرى المسلمين الاسلام بين اهله واصحابه من المسلمين، فاتيت لحج بيت الله الحرام ورايت الصوره مقلوبه تماما. يقول: فحمدت الله عز وجل الذي عرفني بالاسلام قبل ان يعرفني بالمسلمين. وأخيرا أيها الأحبة، لا ينبغي أن نجاهل، فإن تشخيص الكائن هي الخطوة الأولى لتحديد الدواء. لا يمكن لطبيب أن يصرف لك دواء إلا إذا تخطط داءك، فتشخيص الداء خطوة أولى على الطريق الصحيح لتحديد الدواء. فإن واقع الأمة في الأمة، فيجب علينا أيها الأحبة أن نسأل كل واحد منا نفسه، من الذي قدمه لدين الله؟ من الذي قدمه لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلنا مسؤول عن هذا الدين، كلنا مسؤول. هؤلاء من الذي سيقيم عليهم الحجة؟ بل إن جئت فقل من الذي سيقيم الحجة على المسلمين الغساء أولا، ليحول المسلمون الإسلام في حياتهم إلى منهج حياة، ثم لينطلق المسلمون بهذه الأمانة العظيمة وبهذا العبء الثقيل بحمل الدعوة إلى الله، ليتحركوا ليقيموا حجة الله على هذه الأمم والشعوب. ورب الكعبة إننا مسؤولون بين يدي الله. إن وقف هؤلاء يوم القيامة وقالوا ما سمعنا عن الإسلام، ماذا سيكون جوابنا أيها المسلمون؟ لا بد أن نقيم الحجة على خلق الله. إننا أمة مأمورة بحفظ حمل الأمانة. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حوارثون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم خلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. فلا بد أن نحمل هذه الأمان، والله لا فداك لنا من عذاب الله إلا إن حملنا هذه الأمانة العظيمة، أمانة الدعوة، وتحركنا بها بين المسلمين فداها، ليحول المسلمون الإسلام في حياتهم إلى واقع يسمع ويرى، ثم يتحرك المسلمون بعد ذلك إلى هذه الأمم الكافرة ليقيموا حجة الله عز وجل عليهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها الأخوة، أيها الأوقاف، أيها المسؤولون، يا من عشتم للعروس والفروج والفروج، هؤلاء ستسألون عنهم بين يدي الله جل وعلا. أيها الدعاء، تحركوا أيها المسلمون جميعا، إن عجزت أن تتحرك لدين الله بلسانك بدعوتك فبمالك، بمالك، خصص جزءا من مالك لدين الله، لدعوة الله، لحضور محاضرة، لتخصيص داعية إلى الله جل وعلا ليتفرغ للدعوة ولدين الله عز وجل. خصص راتبا لمحفظ للقرآن الكريم، خصص راتبا لامرأة مسلمة تجيد التلاوة لتحفظ الأخوات ولتعلم البنات العقيدة والقرآن. إن لم يكن بلسان بماذا؟ بسلوكه، بأخلاقه. نريد أن نشهد الإسلام الآن شهادة سلوكية، وأنا أكرر هذا الكلام عن عمدي، نريد أن نشهد الإسلام شهادة سلوكية واقعية عملية. نريد لك أيها الحبيب أن لا تنظر إلى جهد الأمة كلها إلا من خلال نظرك إلى جهده، بل كل ينظر إلى عيب غيره وينسى عيب نفسه، مع أن الله قد أخبرنا من ذلك فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ففتش في نفسك، فتش في عيبك أيها الحبيب، وهيا من الآن تحرك لدين الله، استغل منصبك، استغل كرسيك، كرسيك ثابت. الله الله أن يحول الكرسي بينك وبين الله، الله الله أن يحول الكرسي بينك وبين الجنة. اعلم بأن الكراسي لو دامت بغيرنا ما وصلت إلينا. فيا أيها الحبيب، فكر في منصبك وعلى كرسيك الذي جلست عليه، كيف تفجع لهذا الدين، وكيف تقدم وقتك وهمك وفكرك وزوجك وولدك لهذا الدين لتلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امتثلت امره في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ايها الموحدون، نريد ان نعد من الان الكوادر الاسلامية المتخصصة التي تكون قادرة على تسيير شؤون الحياة كلها من منظور الاسلام، من منطلق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فافهموا الاسلام فهما دقيقا بشموله وتمامه، وحولوه في حياتكم ابتداء بنواقع، وتحرك بعد ذلك للغرب. اياك ان تحتقر دوره، لا تحتولوا من فتك، اغرق ولا تقل لمن اغرق ومتى تثمر ومن ياثم. ورد في مسند احمد وروى الحديث البخاري في الادب المفرد من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام في القيامه وفي يد احدكم فسيله فاستطاع ان يغرسها فليغرسها. لا تقل القيامه ستقوم، متى اغرق ومتى تثمر ومن ياثم. هذا ليس ما عليك ايها الحبيب الا ان تقل، ما عليك الا ان تتحرك بدين الله. نريد لكل مسلم معنا الان ان يقول لربه جل وعلا: يا رب لقد اعذرت اليك وبذلت كل ما في طوقي لدينك، فاللهم امرك باكثر من هذا. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. واخيرا لا اريد ان اشق عليكم اكثر من ذلك، اطرع الى الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم جميعا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم انت ملاذنا فبك نقول، وانت ملاذنا فبك نلوذ، وانت عيادنا فبك نعود. يا من نمن ولا نمن عليه، ويا من يجير ولا يجار عليه. يا من نمن ولا يمن عليه، ويا من يجير ولا يجار عليه. يا من اليه يلجا الخائفون، يا من اليه يلجا الخائفون، يا من اليه يلجا الخائفون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من اليه تبسط الايدي ويرجو المذنبون، يا من اليه تبسط الايدي ويرجو المذنبون. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا. اللهم انا نعترف لك اليوم بعجزنا، ونقر لك بضعفنا، ونقر لك بجرمنا. اللهم لا تتخلى عنا بذنوبنا، اللهم لا تتخلى عنا بذنوبنا، اللهم لا تتخلى عنا بذنوبنا. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واستر عيبنا، وآمن روعاتنا، وفرج كربنا، واكشف همنا، وأزل غمنا. اللهم تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين الخفاء، واقض المسلمين العراء، واطعم المسلمين الجياع. اللهم اربط على قلوب المشاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوب المشاهدين في كل مكان. اللهم انا نشكو اليك خيانه الخائنين، اللهم انا نشكو اليك خيانه الخائنين، اللهم انا نشكو اليك خيانه الخائنين، اللهم انا نشكو اليك مكر المنافقين، اللهم انا نشكو اليك كيد العلمانيين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، واقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين. اللهم فك اسر الماسورين، وسجن المسجونين، واربط على قلوبنا واياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل النصر واحة للامن والامان، اللهم اجعل النصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام.